حدثونا عن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة. مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات في الأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة هو الكلمة المشهورة أن الروح كما جاءت بلا كيف، وأنه يجب الإيمان بها والتصديق واعتقاد مقتضاها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. فلا يجوز أن يحرف الكلمة عن مواضعه فيقال مثلا المراد باليدين القوة أو القدرة أو النعمة، ولا يجوز أيضا أن يحرف الوجه عن معناه فيقال المراد بالوجه الثواب أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز أيضا أن يحرف استواء الله على العرش إلى استيلائه عليه فيقال الرحمن على العرش استوى أي استولى. ولا يجوز أن يحرف نزول الله إلى السماء الدنيا بنزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته. ولا يجوز أن يحرف قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك إلى أن المراد إتيان شيء من آياته. ولا يجوز يحرف قول الله تبارك وتعالى تجري بأعيننا إلى أن المراد بذلك أن المراد بذلك علمنا أو ما أشبه ذلك. المهم أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إبقاء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، كما أنه لا يجوز عندهم التمثيل أي أن تمثل هذه الصفات بصفات المخلوقين فيقال مثلا إن وجه الله تعالى كوجوهنا أو يده كأيدينا أو عينه كأعيننا أو نزوله كنزولنا أو استواءه كاستوائنا، كل هذا محرم. فطريقتهم ما دل الكتاب والسنة والعقل على أنها حق، وذلك بإثباتها كما على ظاهرها من غير تمثيل ولا تحريف. نعم.